بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا ك للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم.